صوت العرب من القاهرة. أقولك إيه؟ تعرف يعني إيه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرف يعني إيه نفيد؟ برضو لا. وشرط الأسد تعرفيه؟ إيه الحوار الكبير ده؟ لا ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الوصال. لا لا هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عبد. اتعرف بيك؟ حسين صفوت. قولي يا حسين، تسمع عن مصطلح اسمه تفكيك؟ تفكيك اي حاجه، حاجه بتتفك وبتتركب. اتعرف بيك؟ حمد احمد. تسمع عن مصطلح اسمه التفكيك؟ تفكيك حاجه بتفك حاجه بس. يا عيوني ما تقولولي جاب منين السحر ده. اتعرف بيك؟ محمد عبد الرحيم. تسمع عن مصطلح التفكيك؟ اسمع انه عباره عن تفكيك اي حاجه، مثلا زي العربيات، تفكيك صناعة، تفكيك حاجة زي كده. فن يا سلام. الروائي والقاص والكاتب أحمد فاروق الهجين، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أشكرك جدا أستاذ رحاب على هذه الاستضافة الكريمة، وكل التحية والتهنئة لحضرتك وللسادة المستمعين بمناسبة شهر رمضان المعظم. أنا نفسي أسأل سؤال واحد. الكاتب والقاص والروائي الأستاذ أحمد فاروق الهجين، مصطلح التفكيك أو التفكيكية مصطلح بيستخدم في الأعمال الأدبية، اللي بتقول عليه الست ده، عايزين نعرف استخداماته ومضمونه ومفهومه في العمل الأدبي والروائي بشكل عام. مصطلح التفكيكية من أكثر مصطلحات الأدبات في عالم النقد الأدبي، وللتبسيط نرجع لزمن الحرب العالمية الثانية لكل ما صاحبها من أهوال ودمار رهيب، مع بزوغ فكرة حتمية التغيير في الوعي الغربي والثورة على كل شيء ولو كان المقدس نفسه. وعشان كده وبكل جراءة خرجت من دار الأزياء الفرنسي الشهير كريستيان ديور فكرة النيولوك أو النظرة الجديدة إلى العالم، وشاعت كذلك رؤية أو فكرة الوجودي الفرنسي الشهير سارتر دونت لوك تو باك، أي لا تنظر إلى الخلف أبدا. وعلى الأثر يا أستاذتنا شاعت بكل الهوس في كل ربوع أوروبا وخارج أوروبا كثير، والعديد من المدارس والاتجاهات الأدبية والفكرية الشك في كل شيء والرافضة لأي شيء المحتج على الكثير من الأشياء، مثل الاتجاهات العبثية والحدثية ثم المدارس ما بعد الحدثية، واللي كانت زعيمتها باقتدار المدرسة أو الاتجاه النقدي الفلسفي الأدبي التفكيكي، وهو اتجاه كان رائده الفرنسي المفكر الكبير جاك دريدا، واللي استعار اسم هذا الاتجاه أو المنهج من عالم العمارة ديكونستراكشن أي التفكيك، تفكيك بهدف المحو والهدم والإزالة، ثم يكون البناء، ثم بعد البناء يكون الهدم، ثم بعد الهدم يكون البناء مرة أخرى، وهكذا دواليك بلا نهاية وبلا ديمومة، وذلك لأنه لا يوجد شيء خالد ولا يوجد شيء له أي مرجعية على الإطلاق. وما فيش عجب من ذلك يا أستاذة، لأنهم كانوا في الأساس متأثرين بالفيلسوف المعروف نيتشه. ولكن في الحقيقة يا أستاذ رحاب أنا بشوف ربما يكون في جانب مشرق لهذا الاتجاه الأدبي هو التفكيكية، بمعنى إيه؟ أن أنا أفكك النص الأدبي لحتت حتت وأقطعه ثم بعد ذلك أعيد تركيبه مرة أخرى، فربما يمنحني هذا شكلا والعديد والعديد بل مئات والألاف من الأشكال الجديدة التي تتولد عن هذا التفكيك ثم إعادة التركيب والبناء مرة أخرى، ولكن دون المساس طبعا بالمقدسات وبما يخصنا وبما نحترمه ونجله. وربما روايات الأخيرة مينو فوردي هي من أبرز الأمثلة الدالة على ما أقصده. السلام عليكم. أنا بمشي تماشي أجدع تماشي أحسن تقولوا إن أنا ناسي أجندة جدا. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.